في تعريف القرآن العظيم. وعلى كل حال فهذا التعريف الآن إنما هو فقط يتحدث عنه لمزيد فائدة في الفرق بين القرآن في باب العقائد والقرآن في باب الأحكام، وأنتم سمعتم ذلك. قالوا بأنه إذا ذكرنا القرآن حمك الله في باب العقائد نقول بأنه الوصف القائم بذات الله تعالى لأنه كلامه القديم، والمسألة تقرر على هذا الوجه. لما كان الكلام وصف الله القديم وكان القرآن من كلام الله وجب أن يكون القرآن قديما، هكذا قررت المسألة، لأن مثلا قدرة الله تعالى قديمة، وكل ما قدره الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة إذا قلنا بأنه لأن القدرة وصف القديم لا بد أن يكون قديما. على كل حال هذه المسألة ما ذكرهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضعش لها الأصول، النبي صلى الله عليه وسلم ما دل لها أصول، وكل ما لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أصول الأمة تتخبط فيه. قال حاجة لما دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصول الأمة تتخبط فيه، هذا الشيء ديال الكلام، هذا الشيء دابا اللي دخلنا فيه ديال المهامير ديال ما يسمى بعلم العقائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش فيه الأصول، ترك الأمور على القرآن وترك القرآن ينطق بالحقائق الواجبة اعتقادها وسكت، وهي أصلا لم يجعل لها قواعد يمكن الإنسان يعتمد عليها في ذلك مثل الفقه، مثلا الفقه والأحكام والمعاملات دل القواعد، يعني هي تتعنينا. أما هذه الأمور الأخرى فيكفي أن تعتقد ما جاء في القرآن وتتركه على ما هو عليه كما فعل هو وكما فعل أصحابه. إذن هذه الأمور تحدثت وإحداثها الآن يجب أن ندرس من عجل. هذه قراءة هذا المصلحة لماذا أحدثت؟ إذا كان فيها الدفاع عن الدين، إذا كان فيها بيان الحق، إلى آخر الاعتبارات التي أسس عليها الإظهار. نشوف في كل شيء لك يعنينا، لأن احنا دابا ما بغيناش نخلطه، الفنون بعضها يجب أن ينفصل عن بعضها. عندما ندرس علم الأصول نبقوا في علم الأصول، عندما كندرسوا الفلسفة ندرسوا الفلسفة، عندما كنقرأوا علم العقائد نقرأوا علم العقائد، ماشي نبقوا نخلطوا، لأن ذاك التخليط يؤدي إلى نوع من تشتت الدين. نبقوا في الأصول الفقهية لأن ركز علينا، وإنما يذكر هنا بعض المسائل الكلامية لوجود مناسبة الذكر من أجل استتمام الفائدة أو من أجل أن المقام يستلزم ذكرها لتتميم الصورة. على كل حال، وهل إطراق القرآن على الأمرين أي الكلام القديم واللفظ المنزل هو من قبال الاشتراك أو هو في الأول مجاز مشهور؟ الظاهر الاشتراك، قال ابن أبي شريف، بمعنى أن كلمة القرآن تنصرف إلى اللفظ وتنصرف إلى المعنى، المعنى قديم واللفظ كما ترون هكذا، قالوا بأنه ليس قديما. أما لفظي بالقرآن فقد قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، وإن سيل المعنى احتشف معنى احتشف إلى لا تفتح لنا أبابا ولا آفاقا للعلم الذي نحتاج إليه، وهو التوسع في علم الشريعة ومسك القواعد والتصرف تصرف العلماء المطلعين الباحثين الذين يعلمون كيف يأخذون الأشياء من مواطنها عن علم ودراية وقوة. نحن قال وهل يعتفر في التسمية بالقرآن بمعنى الأول خصوص المحلي؟ فهو اسم لا تأليف القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه، أو المعتبر خصوص التأليف الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين، الصحيح الثاني. هل يعتبر في التسمية بالقرآن بالمعنى الأول وهو لفظ المنزل لفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الأول، خصوص المحل فهو اسم أي اللفظ المنزل على محمد، إذا اعترفنا المحل فهو اسم أي أن القرآن سمي به هذا اللفظ المنزل على محمد. للتأليف هو اسم للتأليف، واخا غادي نشوفوا هذه العبارة في جمع الجوامع، في كاين هذيك النسخة، النسخة ديال جمع الجوامع في كاين في الجزء الأول، أنا ثما كانت هذه العبارة سيركوها. الكتاب القرآن لغة اسم للمكتوب إلى آخر ما ذكره، ثم قال والمعني في هنا اللفظ المنزل على محمد الإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته، قوله اللفظ جنس إلى آخر ما ذكره. في التسمية بالمعنى الأول وهو قوله أش لفظ منزل على محمد خصوص المحل فهو اسم للتأليف القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه، أو المعتبر خصوص التأليف الذي لا يختلف باختلاف المتلفظ. ما هو القرآن؟ واش القرآن؟ هو فقط من يطلق عليه لفظ القرآن. هل هو مخصوص بالمحل الذي ألف فيه القرآن تأليفا قائما بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه؟ مثلا ما هو أول لسان اخترعه الله تعالى فيه؟ واش هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل؟ دابا واش جبريل هو أول لسان اخترعه الله تعالى فيه؟ وبذلك فالقرآن لا يسمى به إلا هذا الأول، وهو القرآن الذي قرأه جبريل، أو أول لسان بشري اخترعه الله تعالى فيه وهو لسان ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فاش القرآن لا يسمى به إلا هذا الأول، أو المعتبر خصوص التأليف، أي خصوص التأليف الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين. المهم التأليف هو المعتبر فيه وليس أول تأليف. يعني القرآن عندما ألفه الله تعالى، جمعه الله سبحانه وتعالى، أظهره على لسان أول من اخترعه فيه. وش هذا هو فقط القرآن؟ أو القرآن كل ما وجد في هذا التأليف الرباني من غير اعتبار اللسان الأول الذي وجد فيه؟ شكون هو القرآن؟ القول الثاني المعتبر خصوص يس التأليف الذي لا يختلف باختلاف يس المتلفظ. مفهوم المعنى؟ ها؟ مفهوم ولا ما مفهومش؟ ها؟ دابا القرآن، واش القرآن المسمى به هو في الحقيقة القرآن الذي أظهر على لسان جبريل إن كان المقصود لسانه، أو الذي أظهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو المسمى بالقرآن؟ هذا فقط هو القرآن قال فيه خلاف. البعض يقول نعم خصوص المحل وهو قولهم اللفظ المنزل على محمد، أي أن القرآن يعتبر فيه هذا المحل الأول، خصوص المحل الأول، أو نحيد المحل الأول ونقوله بأن المعتبر خصوص التأليف، أي القرآن المؤلف من غير اعتبار الأولية، أي اللسان الذي اخترعه الله فيه أولا. شنو هو القرآن؟ خصوص التأليف. إذن فهذا القرآن الذي نتكلم به الآن نحن، هل يسمى قرآنا ولا يسمى قرآنا؟ إذن لا عبرة بخصوص المحل الذي هو أول لسان اخترعه الله تعالى فيه. مفهوم؟ غادي يزيد يفسر فقال وهذا الخلاف جاري في كل تأليف وشعر ينسب إلى أحد، فخرج عن أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد، ثم أن انصرف يتحدث عنش عن ما خرج بالحد. وعندنا هنا أصل نرجع إليه في كل هذه المسائل. يعلم أن أسماء العلوم كالكتب أعلام أجناس وضعت لأنواع أعراض تتعدد بتعدد المحل كالقائم بزيد وبعمر، وقد تجعل أعلام شخص باعتبار أن المتعدد باعتبار المحل يعد واحدا عرفا. وجعل القرآن علما شخصيا بهذا الاعتبار الثاني، وليس هو علما شخصيا حقيقيا بأن يكون اسما للشخص القائم بلسان جبريل فقط، للقطع بأن ما يقرأه كل واحد منا هو القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا أن الشخص الحقيقي لا يقبل الحد لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه، وعلى هذا فوصف القرآن بالشخص الذي لا يحد وهو الحقيقي لمشاركته له في أنه لا يمكن معرفته إلا بالإشارة إليه، والقراءة من أوله إلى آخره، فمعنى تشخصه حينئذ أن له حكم الشخص الحقيقي فيما تقدم. رازع بن قاسم. وقول الشارح بما ذكر يصح تعلقه بقوله حد أو بقوله تشخصه، والقول أولى. جميع العلوم الآن التي ينقلها الناس، واش الحقيقي عندما تقول علم النحو، واش النحو مثلا هو حقيقته هو الذي قام بأول لسان اخترعه الله تعالى عليه، وبهذا يكون العلم النحوي لا يطلق إلا على إلا ما نطق به اللسان الأول الذي نطق به، أو أن هذا النحو الآن يطلق على كل من نطق به ولا خصوصية للمحل الأول الذي اخترعه الله فيه أو أظهره. فهم؟ كل العلوم على هذا الجنس كأسماء الكتب مثلا، أسماء الكتب الكتاب الآن، هل الكتاب لا يسمى ذلك الشيء الذي في الكتاب كتابا إلا باعتبار أول من كتبه أو أول من ألفه أو أول من نطق به، أو يسمى ذلك كتابا ويسمى ما فيه علما ويتساوى فيه كل إنسان سواء كان ذلك مما ظهر على لسانه أولا أو مما قرأه غيره؟ بمعنى أن واش دابا ملي كتكتب من تشي فكرة، واش هي هذه فقط هي تسمى هذا العلم، ولا لو جاء إنسان آخر وقرأها وفهمها هل تتساويان في مسمى العلم أو في مسمى الفن أم لا؟ هذا هو الخلاف. مفهوم هذا الشيء؟ ها؟ مفهوم؟ أنت مفهوم؟ دابا غادي نشوفوا. يعلم أن أسماء العلوم مثلا علم النحو علم الفقه، واش هي أعلام أجناس وضعت لأنواع أعراض تتعدد بتعدد المحال كالقائم بزيد وبعمر، أو هي أعلام أشخاص؟ دابا واش دابا العلوم واش هي أعلام أجناس أو أعلام أشخاص؟ علام أجنس زي علم الجنس إذا أطلق، علم الجنس إذا أطلق هل يعم هل يطلق على الذي سميته به أو يعمه ويعم غيره؟ إذن هذا الذي يسمى نحوا لهذا الإنسان الذي أول من اخترعه وهذا يشمل اسم النحو هذا ويشمل غيره، هذا معنى أن العلوم من باب أعلام أجناس يعمه ويعمه غيره، كما تقول في أسامة إذا أطلقته على الأسد، فقولك هذا أسامة إذا مر الأسد يشمله ويشمل غيره، فقولك هذا نحو في أول من نطق به يشمله ويشمل غيره، مفهوم؟ جيد. إذن فهو يتعدد بتعدد المحل العلم أيضا علم النحو. إذا قلنا علم النحو عند سيبويه مثلا وش صفة قائمة بذاته؟ ها؟ وش صفة قائمة بذاته ولا لا؟ صفة قائمة بذاته. إذا قامت بعمر وبزيد وببكر واش النحو كيشمل فقط الذي قام بسيبويه ولا يشمل ما في سيبويه ويشمل ما في جميع الأجناس الأخرى، وهو من باب الأعراض التي تتعدد بتعدد المحل، ها؟ تتعدد بتعدد المحل. هذا الشيء اللي قالوا كالعلم القائم بزيدين وبعمرين، وقد تجعل علامة شخصية باعتبار أن المتعدد باعتبار المحل يعد عرفا واحدا. هل العلوم تتعدد بتعدد المحل أو لا تتعدد بتعدد المحل، وإنما هو شيء واحد قائم بماذا؟ بأماكن مختلفة. إذا لا يتعدد بتعدد المحل. شو بس تقول لا؟ دابا أنتم دابا كتعرفوا النحو ولا ما كتعرفوا؟ كتعرفوا النحو. دابا واش النحو القائم بهذا الذات وبهذا الذات وبهذا الذات شيء واحد فيجعل هذا من باب عالم الشخص، وإنما تجلى في أماكن مختلفة ولكنه واحد، ولكنه شيء واحد، أو هو من باب عالم الجنس كل واحد علمه منفصل عن علم الآخر وإنما اتحد في عالم الجنس وليس في عالم الجنس وليس في عالم الشخص. شكرا لكم. ثم داخل مرة كتقولوا عالم الشخص مرة كتقولوا عالم الجنس. ها اللي بغينا احنا هو احنا ماشي استعدوا العرضوا باش نظهر لكم. عرفنا كاين خلاف واش هو من باب عالم الجنس ولا من باب اسم الجنس. ها ها عادي نسلو هذا حوله نوزان دينو حوله نوزان دينو. دابا هنا عندنا زيد هذا صورو زيد شفنا الضيوف عامر بكر دابا هاد ثلاثة سميتها هذا تعرف النحو وهذا نحو وهذا فرسو نحو هل سيبوايه هل أخفاش هل فرع هل نحو هل نحو هل نحو واش دابا هاد النحو اللي كان في رأس سيبوايه هو اسم جنس بحال أسامة نطلقه ويشمل هؤلاء ولا النحو مفصول يكون من باب أن هذا يكون من باب عالم شخص يعني هذا شيء واحد نحو شيء واحد ويتجلى في رؤوس متعددة كذلك رؤوس متعددة وش علم من باب عالم الشخص ولا من باب اسم عالم الجنس ها عالم الجنس ماشي النحو اللي كان في زيد هو النحو اللي كان في رأس عامر تفوت هل التفرق بالتفوت النحو الجنس ديالو الجنس ديالو جنس ها شيء واحد إذا عالم الشخص عالم الجنس ايش واش كيف انفصلوا واش دابا النحو اللي في راس كل فراس هذا ذاتان مختلفتان ولا ذات واحدة ها إذن عالم الشخص ها إذن عالم الشخص أما له الأسد مع الأسد مع الأسد راه كل واحد بوحده وإن اتحدهما في عالم الجنس لكن مفصولان بالذات هذا اللي في راس كل فراس هذا اللي في راس هذا لم يختلفا باختلاف المهية وإنما اختلف لم يختلف لم يفترق في المهية وإنما افترق فيما ظهر فيه. دابا الشمس اللي ظهرت هنا واللي ظهرت في بلاد أخرى واللي ظهرت في بلاد أخرى بينهما ظل واش هاد الشمس هي هذه هي هذه هي هذه ولا لا؟ ها؟ إذا على الشخص إذا قلنا لا الرؤوس كل واحد يحمل العلم ديالو مفصول عن الآخر فهو من باب عالمه الجنس مفهوم واش متفقين ولا مختلفين المهم العلم واش من باب عالم الجنس ولا من عالم عالم الشخص ها نعم في حقيقته نظرا لان القائمه بذات العقول شيء واحد فاش وكيف يكون كيف يكون شخصا مثلا انت فاش فأين الأمر العام ولكن ظهر فيه شيء واحد الشيء ما غاديش تقلي الجواب إلا باش تعرف بأن هذه الطريقة كاينة وإذا تصورت المسألة وسهل عليك التفكير فهذا هو مراد المتكلمين في المسألة باش تفكروا ماشي باش تجاوب لأنه لو كان جواب كثير كان سبقوك إليه لكن القضية مفصولة كاع ما تلقى فيها الخلاف لكن القضية سهلة وما فيهاش اعتبارات مختلفة وما فيهاش تعارض بين الاعتبارات تلقى شحال هذه يفصلوا فيها الخلاف قال هو التحقيق وأنهم من عالم الجنس لأنه كذا وكذا وكذا لكن لما كانوا قالوا عالم الجنس سبحانه تتعدد إذا اهتزوك مع لم جنس حتى هذا ها؟ الله أعلم قد يفوز على الجنس على شخص من قد يكون استعمل في أمر عام الضوء منه لذا هو أمر عام كاين اتفقوا على أنه أمر عام لأن إذا قلت على الجنس يشمل هذا ويشمل غيره إذا قلت على الجنس صراحة متحد في الذات ما دام فيش نقاش إنما اللي بغينا نعرفه واش دابا النحو والفقه لكن قائم بعدة رؤوس وسواء باب على الجنس ولا باب على الشخص وكذلك أيضا الكتب بكتاب الآن وسواء من باب عالم الجنس ولا من باب عالم الشخص أسماء الكتب نفس المسألة واش القائم بهذا الكتاب هو القائم بهذا الكتاب واش هذا بحال هذا واش هذا من باب عالم الجنس ولا من باب عالم الشخص ها عالم الجنس وكذا كانت هذا ولكن هذا ولكن هذا إنما تجلى في الأوراق دابا أصول الثقة هذا العالم هذا اللي كاين في هذا هو اللي كاين في هذا هو اللي كاين في هذا هو اللي كاين في هذا ها ماشي هو نفسه لا اللي كاين في هذا اللي كاين في هذا ماشي هو في الجزء الاول اللي عندي الجزء الاول ديال سميتو بينهما فرق لا ما كتحسوش في الفرق كنتحنا هنا اسماء العلم علم واحد العلم بوحده اذا قام بعده سميتو بحال اذا قام بعده رؤوس بحال اذا قام بعده كتب بلا ما نبقاش نهضروا لكم فاهمين دابا هذه المسألة على أحسن وجه ولكم أن تبحثوها مع أنفسكم وفي عقولكم وغرضنا أن نفتح لكم مواطن التأمل والتفكير وليس أن نحسم المسألة ما نحسموش المسألة لأن نحسم المسألة إيش غادي نديروا يبقى من القاعدة ما نديروا وحتى لو بغيتي تحسم ما غاديش تحسم لك قال يعد عرفه وجعل القرآن علما شخصيا بهذا الاعتبار الثاني وليس هو علما شخصيا حقيقيا بأن يكون اسما للشخص القائم بلسان جبريل فقط للقطع إذا دلنا مثلا علما شخصيا سيكون أنه ما قام بلسان جبريل فقط للقطع بأن كل ما يقرأه كل واحد منا والمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخره انتهى الكلام ثم الشيء والشخص الحقيقي لا يمكن أن يقبل الحد الشخص الحقيقي لا يقبل الحد لأن إذا بغيت تعرف مثلا زيدون لا يمكن لك إذا اختلط بآخرين مثله في الصفة إلا أن تقول هذا لأن هذا القرآن القائم بلسان جبريل هو القائم بلسان فلان هو القائم بلسان فلان هو القائم بلسان فلان ولا بغينا نفسره مثلا دون الحد باش غادي نعرفوا القرآن ديال جبريل هو غادي نعرفوا بالقرآن اللي كيحفظه زيد وعمر وباطل مفهوم إذا مثلا عرف العالم الحقيقي عند الإشارة مفهوم هذا الشيء على كل حال هل القرآن هو القائم بلسان جبريل فقط؟ لا الثاني الحقيقة الثاني وهو أنه يطلق على المعتبر خصوصه التأليف لا خصوصه لا يختلف باختلاف جد المتلفظين وهذا الخلاف جار في كل تأليف في كل تأليف في كل كتاب في كل كتاب وكذلك في كل علم يجري فيه هذا ينسف خرج عن اسم الخلف هل فهمت صافيه مفهوم هذا الشيء دابا واضح واش واضح لكم واش من عالم الجنس ولا من عالم الشخص في خلاف انتوما دابا فهمتوا شنو هو الصوره واش اتضح لكم الصوره ولا ما اتضحتش شايف اذا نظرنا الى هذا نقول هذا واذا نظرنا الى هذا نقول هذا فهمتوا هنا كاين شي واحد اللي ما فهمش يا جدي كل شيء فهم ولا كل شيء ما فهم هذا شنو إذا ندخل في الاحترازات فخرج عن أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد الأحاديث غير الربانية وتسمى أي فتسمى الأحاديث قدسية ها وتسمى الأحاديث النبوية وجه خروجها أن ألفاظها لم تنزل وإنما أنزل معانيها والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلفظه وكذلك ما كان عن اجتهاد فليس منزلا لا لفظا ولا معنى كما يخرج التوراة وسائر الكتب السماوية غيره وخرج بالإعجاز الأحاديث الربانية وتسمى الإلهية والقدسية وهي حكاية قول ربك حديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، أو كما قال. لما فهمنا البحث الذي جرى، هل القرآن يطلق على أول لسان قام به أو يطلق على كل تأليف؟ ولا عبرة بالمترفضين به، لأن العبرة التأليف وليس أول لسان اخترعه الله عليه. مفهوم هذا الشيء تقول؟ مفهوم؟ وفهمين؟ وفهمتوا ولا ما فهمتوش؟ زيدوا قدام. والنبوية ما ليس كذلك، أي ما ليس ربانية. والإعجاز لغة إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته. والنبوية ما ليس كذلك، والإعجاز لغة إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته، هذا هو الإعجاز. وفي عرف أهل الأصول إظهار صدق الرسول في دعواه الرسالة، فهو لازم للمعنى اللغوي، إذ المقصود من إظهار عزهم إظهار صدقه في دعواه الرسالة، والاقتصار على الإعجاز والتعبد بدلاوته، وإن أنزل لغيرهما كالتدبر لآياته والعمل بما فيه، لأنهما المحتاج إليه في التمييز، لأن الأحاديث الربانية لم تنزل للإعجاز، وإن كان منها ما هو معجز في نفسه. قاله ابن أبي شريف. مع أن ابن الهمام اختار أن الإعجاز غير مقصود من الإنزال، بل الإنزال للتدبر والتدبر والتفكير، وأما الإعجاز فتابع. ماشي سقط هنا التدبر نحيدوه. إنما أنزل للتدبير والتدبر والتفكير، ده التفكير ولا التفكر. وأما الإعجاز بتافع، وقد توقف فيه تلميذه ابن أبي شريف وخرج بالتعبد بتلاوته أبدا ما نسخت تلاوته، كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قالوا بأن هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي معناها. ها؟ نعم؟ وبقي حكمها. ولكن قيل بأن هذا ليس من نفس القرآن، لأن كلمة البتة لم تأتي في القرآن قط، وهذا التركيب مهلهل ضعيف. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، توالش واحد إذا هذا الشيء لذلك ما تشجع هذا الشيء، لأن كلمة البتة لم تأتي في القرآن قط. ثم إن هذا ليس ولد من القرآن المعروف، من قرأ القرآن وتعود عليه وقرأ هذه الآية سيشعر بشيء شيء للوحشة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكر من الله، كيف يحال شو واحد إذا خبرك هذا البتة؟ لكن لم يرد في القرآن البتة، وليست من لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من لغة القرآن، ولذلك توقف فيه الكثيرون من حيث نظمه، قالوا بأن هذا ليس من القرآن في شيء. اللهم إلا كان كنت شيء صيغة أخرى زلزل من القرآن، ثم هذا بغى يحكي المعنى وحكى المعنى، فكما قالوا فنعقد هنا أن يسهل كما قال أرد أن يسهل، لكن يقولوا بأن هذه من ناحية التركيب ومن ناحية النظم ومن ناحية الألفاظ لا تشبه، لا يشبه هذا نظم القرآن على الإطلاق. حتى ذلك الآية اللي دخلوها دوك الشيعة حتى هما في الشيء ديال القرآن سبحان العظيم كيف هذا الشيء بالفوخ، يعني دخلوا شيء آية دخلوا شيء صور في ما نزل في علي، ما نزل في عثمان، ما نزل في كذا، هما كل شيء نزلوه ما عرف متى نزل، اش كده يكون حفظ ما حفظه زعما وقع حتى لهذا الزمن، وغير خلقوا دابا هادو بالله عليك دابا شي واحد من الصحابه اذا اتهم وكروا عليه الحسن البصري وكروا عليه ابن سيرين وكروا عليه سعيد بن المسيب وكروا عليه كبار التابعين وكروا عليه العلماء التابعين، ما عرفوش بان هذا الصحابي كذاب، وقلت حتى اللي واحد عرفتي انت بانه كذاب، واش ممكن الصحابه يروي عليهم الناس من التابعين وهم تعرفوا بانهم كذابين؟ واش ممكن هذا الشيء؟ ها؟ قولوا دابا أبو هريرة شكون اللي تروي عليه كبار التابعين؟ 700 700 من التابعين روى عن النبي أبي هريرة، حتى واحد ما عرفش بأنه كذاب، إلا وسيحكي ذاك القصة بأن عمر ضربه ومنعه من الحديث، حقيقة هذا الشيء وقع عليه، منعه من يدعو في البحرين، ما عرفش حتى هو كيجمع شوية ديال الريالات، ما عرفش شكون اللي قال هو عمر بن الخطاب قال له هذا كيجمع الفلوس، جابوا حيدي ذاك الفلوس شبعوا عصا، شتي اللي كيقول صاحب البداية والنهاية، لأن إذا بقيتي ما نقولو بقيتي كتجمع فلوس الجاي هاي، واش شبعوا عصا ومنعه من الحديث، واش الرواية صحيحة وغير صحيحة؟ ها؟ كان في البداية والنهاية. كان في البداية والنهاية. وكان واحد كتب دار واحد قال لك إنقاء أنقذوا المسلمين من إمام المحدثين. ما خشتو. سبحان الله العظيم البخاري حسب هذه العدلية مازال نزلوا عليه المسلمين. أنقذوا المسلمين من شيخ المحدثين. يعني البخاري. نزلوا عليه المسكين تما. قالك البخاري كيعرف جميع سميتو كيكذب. ممكن البخاري كذب. كل شيء غادي يكذب إلا هذوك المحدثين. كل شيء ممكن يكذب إلا هذوك الناس اللي زاحوا التعديل ما كيعرفوش داك الشيء. كيكذبوا والو. زكريا أوزون. وقيل المغرب ما عرفش. زكريا أوزون يسميه. قال داك الزول ديالو. نقلب على فيها شي حاجه ما لقيتش فيه ولا هذا الروايات درت مشهور معروف هي قدح ولا في لعبه المحدثين الكبار عائشه بن هريره بن عمر بزاف اما ابن عمر وابو هريره على اصلا تذكرهم في البرهان بانه كانوا ينتقدون في اول الاسلام قالوا ترى عليهم الصحابه كثير المعروف التابعون ترى بعدهم التابعون كثير ولا كل هذا العلم ديال الحديث خصو يتلقح حنا ما كنقبلو الا ما قبله العقل وايده البراهين ما كنعرفوش داكشي يقول لك واحد ديال الكون قبلوا به شي حاجه الدغل ولا فيه شي دخل ولا فيه شي حاجه الكون نقصوا عليه ما علاش داكشي في الاسلام حاجه اللي فيها شي ما ظهرش خصنا داكشي كل يتلقح وتبين وليكن ما يكون باش يحيى من حي على بينه ليهلك من هلك على بينه ويحيى من حي على بينه معنا علاش نخاف شكون اللي تيخاف اللي عنده شي حاجه خايف يتعرض عليه الناس ذكرناه هنا في قوله واما الاعجاز فتابع وقد توقف من جانبه الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهم البتة وتخرج بالاحاديث ايضا لانها ليست متعبدا بتلاوتها وان خرجت بما قبله قد يقال ان التعبد بالتلاوه حكم من احكام القران والاحكام لا تدخل في الحدود لتوقف المحدود على الحد الذي هو من جملته التعبد بالتلاوة الحكم على السفر أو التصور ففيه دور وهو من مبطلات الحدود أشنا هو الدور؟ الدور هو أن تأخذ المعرفة من من من التعريف وتأخذ التعريف من المعرف حما تقول تقول مثلا العلم المعلوم لما أنت شنو درتي؟ داك الشيء اللي عرفتيه داك الشيء أخذته من المعرف المعرف أخذت منه التعريف العلم المعلوم على ما هو عليه آخي قالوا هذا لا يجوز لأن فيه الدور لأن إذا عرفت العلم إذا عرفت تعرف أولا المعلوم به بس تعرف العلم وتعرف تعرف العلم بس تعرف المعروف وفيه إيش يقول فيه الدور ولكن يكشي يقول السيوطي يقول هذا اسمه الغزالي في المستشفى لأن القصد هو البيان فإذا أظهر الحد المراد فذلك يكفي أو كما قال وجوابه أن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره كما إذا عرفت أن من اللفظ المنزل على ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا ولم تعلم عين القرآن منهما فيقال لك هو اللفظ المنزل على الأعجزة بالسورة منه المتعبد بتلاوته الشيء كله واضح ما في مسرحه الشيء صح راس واضح الشيء باين ياك بلا ما أعطلو في المسائل واضحة والذي يظهر لي أن محل كون التعريف بالحكم دورا حيث حكم على المحدود به قبل ثم عرف به كان يقول نحوي باب منصوبات الاسماء ثم ذكر منها الحال وعرفه بأنه وصف فضلة منتصب أما إن عرف به ابتداء فلا دور فيه لأنه من جملة خواص المحدود هذا شيء واضح باين ياك سؤال حاجة سؤال في سؤال شكون اخترعه نعم اخترعه خلقه اخترع هذا يعني بمعنى الاختراع هنا لا واش اللفظ ولا كتحدث على المعنى الاصل المعنى اللفظ في القران في خلاف يقول لك خلقت بما تشوف ظاهر انه مخلوق ظاهر انه مخلوق لانه يقول الشيء ما قال اول على كل حال كان كيشددوا على الغزالي كيشددوا على البخاري في قول لفظ في القران مخلوق لفظ في القران مخلوق ولكن الشيء في خلافات كيف البخاري لفظي بالقرآن مخلوق واللفظ بالقرآن مخلوق وكيف صحيح ايش يقولون في ها نعم القارئ هي نعم فأرصد قال قاف الله ما قال من هذه المعنى المعنى هو الذي يطلق يقولوا بأن بأنه يطلق عليهما معا يطلق القرآن على المعنى القائم بالدم هذا لم يقصد ويطلق عند جميع المسلمين على اللفظ الذي تظهر فيه هذه المعاني واشتهد اللفظ مخلوق أو غير مخلوق أو هو لما كان تابعا للمعنى الأصلي غير مخلوق هذا هو اللي في سبب الخلاف واش اللفظ الذي تجلى فيه هذا المعنى هو مخلوق إذا قلنا بأن هذا اللفظ أيضا مخلوق فهذا الاعتبارات يراها من يراها وإذا قلنا بأن هذا اللفظ غير مخلوق لأنه تابع للمعنى الذي هو غير مخلوق فمسألة فيها الاتحاد حد دابا حقيقة إذا كانت دابا صفة الله تعالى قديمة وتتجلى في أمور كثيرة فما تتجليها تجلي القدرة هذا ما في شك أنه أنه أنه أنه حادث ولكن هي من حيث هي قديمة وكلام الله سبحانه وتعالى قائم بذاته لابد أن يكون قديما لأن نحن الذين كنهضروا تهضر بكلام محدث لأن أصل فينا أن هذا الكلام حادث وهو تابع لوجودنا واللفظ الذي ننطق به أيضا يجب أن يكون حادثا لأنه تابع لحقيقة الكلام ولكن في الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الكلام قائما بذاته وصفة من صفته الأزلية وجب أن يكون قديما ويجب أن يكون اللفظ الذي يظهر فيه أيضا قديما نظرا لتبع تبعيته له أقول كلام في فقائل الجد اللي هي قديمة لا لأن أثرها لا يتسلم والله كلها مخلوقة لا ما أظنش من الأشعار تقول هو يقولون يتحدث بغير لسانين ومن غير حرفين ومن غير نفسين هادشي تقول ومن غير جهتين ومن غير كذا ومن غير كذا يعني ينفون عنه الجهة والتحيز والتجسيم وهذا الشيء اللي كينفوا عليه هادشي المعروف عنهم أما وكلم الله موسى تكليما تقول وكلم الله موسى تكليما هذا ما فيش نقاش ولكن هما تقولوا ما كيقولوش بالصوت الحرف ما تقولوش بالصوت الحرف تقولوا أن الله تعالى يخلق في العبد يخلق له يخلق فيه هذا كيقول كن مستمعا ولا بعرفه أو ما شبه هذا هذا هو معنى أن الله كلمه عنده قال كلمه كيف شغلة دخلت لا مش من فيهم لأن المثل يقتضي العلم فتقول لنا هما تقول من التنزيه هما تعتمدوا على أصول التنزيه إذا قالوا بغير صوت ولا بغير حرفين يرفون التحيز والتجسيم ومن غير نفس يعني يجب أن ننفي عنه جميع صفة المحدثات هذا هو الأصل اللي عندهم اللي تعتمدوا فيه في النفي ماشي تقولوا نفي هكذا تقول نفي معتمد على التنزيه هذا هو الأصل عندهم لكن دابا الحنابلة يقولون بالحرف والصوت أي أنهم يقولون بأنه قال هكذا له صوت وله أفي حرف هل ثبت أنهم يقولون الصوت والحرف نعم ثبت لهم أدلة هم أكثر من الأدلة وقال يجب أن نبقى وكلم الله موسى تكليما على ذلك حتى كتبوا كتابا سموه كذا كذا على ما نذكر الحرف والصوت كان هذا السبق لهم كان يجيبوا قاعد يشوفوا الكتاب زاروا أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجدي سماه الرد على ما نذكر الحرف والصوت يعني الكتاب مخصوص لهذا المعنى الشيء بس الشيء بليسي هو جاب الأدلة اللي كيشوف